هل يتوقع أن يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بمعاندة المعاندين أو تحدي المبطلين أو تطاول المفسدين المجرمين؟ هل هذا يتوقع؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. الكلام اللي فات بيتكلم عن آيات الماضية، يعني تتكلم عن فيه صفارة المتعبة. الآيات الماضية بتتكلم عن تحديات المشركين وتطاولهم على كتاب الله وعلى رسول الله وعلى دين الإسلام، ونظرا لأن هذا يتكرر كما يتكرر منهم التكذيب والسخرية والاستهزاء، يقول لك الطبيعة البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر طبيعته، يتوقع أن يخطر على باله أن يتصرف تصرفا يحول دون تماديهم في تطاولهم واستهزائهم وسخريتهم وتحديهم وعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بطبيعة البشر قد يخطر على بال الإنسان أنه يجب التخلص من أي حاجة تجعل المشركين يتمادون في غيهم وتطاولهم أو تجعلهم يتوقفون عن التكذيب والسخرية. ولشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الحق إلى هذه القلوب، وشدة حرصه على أن يؤمنوا بهذا الدين، ربما يتعجل النتيجة صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت بطبيعة البشرية قد يرد على الخاطر أن يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا يحول دون تطاولهم وتماديهم في غيهم واعتداءاتهم أو يطمعهم في أن يدخلوا في هذا الدين، فجاءت الآية في نوع الاستفهام، يعني هل يتوقع منك يا محمد أن تترك بعض ما يوحى إليك أو يضيق صدرك من تصرفاتهم فتيأس من إيمانهم فيدعوك ذلك إلى بعض هذه التصرفات فتستجيب لهم فيما يطلبون؟ لأن من مطالب الكفار أن يتغاضى عن بعض الأشياء التي يتكلم عنها، أن يتغاضى عن سب الأصنام والآلهة الباطلة، أو يتغاضى عن تسفيه عقولهم وتصرفاتهم. فهل يتأتى منك يا محمد أن تفعل ذلك؟ هل يتأتى منك يا محمد أن تفعل ذلك؟ أو كيف أنت فاعل؟ هل تترك بعض ما أوحى إليك أو يضيق صدرك إن تمادوا في هذا؟ وبالذات أن يقولوا، أي كراهة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، من نوع التعجيز والتكذيب، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لأن الكفار يطلبون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشياء يعتقدون أنهم يعجزونه فيها، يطلبون منه أشياء مستحيلة أو أشياء في صورة المعجزة ظاهرها كده، ظاهر كلام الكفار يعني، إن إحنا عايزين دليل، كأنهم يتظاهرون إنهم عندهم استعداد للإيمان، لكن الحقيقة هم مش عايزين دليل لأنهم ما عندهمش استعداد أساسا للإيمان، وإنما من نوع التعجيز، عشان لو لم يأتي بالمعجزة المطلوبة أو بالحاجة اللي هم عايزينها يقولوا للناس إيه؟ أدنى قلنا له ما يجيبش، ما يجيبش معجزة يبقى مش نبي، ما يجيبش معجزة يبقى إحنا يعني معذورون في أن لا نؤمن به وأن لا نصدقه، يبقى إثارة لشبهة قد تدخل على حتى المسلمين نفسه أنفسهم، وفي نفس الوقت تزهيد للغير، يخلوا الناس الثانية اللي ما دخلش الإسلام يقول لك فعلا هو ما استجابش، لو كان النبي كان استجاب، يبقى كأنهم يروجون للتكذيب عند من لم يؤمن، أو للتشكيك عند من آمن، أو تظاهرا بأنهم عندهم استعداد أنهم يدخلوا الإيمان بس هو ما جاب لهمش الإيه الدليل الكافي، يبقى من نوع الشبهات يعني. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وفي آيات أخرى في القرآن أشارت إلى هذا، لما يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يبقى هم يعني بيطلبوا آيات ومعجزات من نوع التعجيز والتشكيك والصد عن سبيل الله، والله قادر على ذلك، لكن الله لحكمة وبحكمة ينزل الآيات والمعجزات متى شاء وكيف شاء وبالصورة التي تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا نظرا لتكرر تكذيبهم وتكرر استهزائهم، كأن القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يضيق صدرك ولا يصح أن تترك بعض ما يوحى إليك، أن قالوا الاستفهام إذا جاء على غير حقيقته، يعني إحنا قلنا لعلك هنا فلعلك جاي في صورة السؤال يعني، لأن لعل تأتي في المعاني المتوقعة أو المرجو تحققها، توقع يسموه للتوقع أو للترجي أو للتعليل، لعله يتذكر أو يخشى. طيب هل هذا متوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا السؤال ليس على حقيقته، والسؤال اللي هو يسموه مجازي أو ليس على حقيقته معناها واحد يسأل سؤال مش عايزك تجاوب عليه، يعني لما نقول مثلا الدرس اللي فات قلنا الواحد يدعو لوالديه يقول ازاي؟ رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدين عن ولدي. اقولها تاني عشان نفكر بها، نقولها وبعدين نعلق عليها، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدين عن ولدي. رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدي عن ولدهما. اجي اقول لواحد حفظت الدعاء او فاكر الدعاء؟ يقول لي لا. اقول له الم تحضر معنا؟ وانا عارف انه كان ايه حاضر، يبقى انا ما بسالوش عشان يقول لي ايوه او لا، انا بساله عشان اقول له ليه ما حفظتش، لماذا لم تحفظ؟ كأني أنكر عليه أنه لم يحفظ، أو أنكر عليه أنه لم يتذكر، أو أنكر عليه أنه لم يراجع هذا الدعاء، لأن لو سمع الدعاء المرة اللي فاتت وقال في العشاء وفي السنة بعد العشاء وفي الوتر وفي قبل ما ينام وساعة الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء على 24 ساعة يكون الدعاء إيه؟ حفظ. ودي الطريقة المثلى أنك تحفظ الدعاء. قلت سمعت تقول بعد الدرس، تقول نسيت تسأل واحد، تقول في السجود مرة اثنين ثلاثة أربعة في الصلاة وبعدين في السنة وبعدين قبل ما تنام وبعدين تصحى الصبح والظهر والعصر كلمة تذكر الدعاء، فهو مش فاكر الدعاء. ألم تحضر معنا؟ بس ما سؤال استنكاري، يعني معناها لماذا لم تحفظ؟ حضرتك كان لابد أن إيه؟ أن تحفظ مثلا. ده مثال يعني، بس حبيت أدي إيه؟ تصور عن الاستفهام الاستنكاري. فهنا قالوا السؤال بلعل إما للنهي أو النفي. النفي معناها هذا لا يحدث، النهي لا تفعل ذلك يا محمد. النفي معناها ده ما حصلش ومش هيحصل، والنهي معناها بيقول لي ما تعملش، يعني هذا لا يتأتى منك يا محمد، لا ينبغي أن يضيق صدرك ولا أن تترك بعد ما يوحى إليك. بصيغة السؤال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وبعدين وضائق به صدرك، ما قالش وضيق به صدرك. في آيات أنا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، ولقد نعلم أنهم ولقد نعلم أنك أنا بسأل على أنك في سورة الأنعام ولا في سورة إيه؟ الحجر. ولقد نعلم آخر الحجر أنك قل أيوة يضيق. أنا أز أنك تقول يضيق، أنا أز أنك في هنا أفرق نعلم أنه نعلم أنك يضيق صدرك، هناك يضيق بالفعل، يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني تصرفات هؤلاء البشر وطبائع هؤلاء البشر يضيق معه الصدر، ولكن للتحصن حتى لا يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك بسبحانك اللهم بحمدك وسبحان الله الحمد لله، أو سبح واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، التسبيح بالصلاة. دي روشتة علاج وتحصين حصانة من أن يضيق الصدر من طبائع البشر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يسمع. خليها معاك دي، خلي بالك. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون أنك ولا أنه؟ شوف بقى أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. دي حصانة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة رسالته هو ببشريته قد يخطر على البال أنه يضيق صدره، لكن بنبوته هو معصوم من ذلك، معصوم وبما أهله ربه وبما زوده ربه من وسائل اتساع الصدر وانشراحه. وضيق الصدر معناها الاهتمام والغم، يعني يصيبه الهم والغم مما يقولون، لأن الضيق ضد الانشراح، انشرح صدره، الانشراح علامة السرور والاستبشار، وضيق الصدر علامة التألم والغم والهم. طيب هنا قال ضائق صدرك وضائق به صدرك، قال ضائق، قال لأن كلمة ضائق دي تفيد أنها عملية طارئة. هو أولا الكلام في القرآن بيجي باتزان بحكمة عالية، تارك ضائق، فتارك تتلائم مع ايه؟ مع ضائق، وفي نفس الوقت ضائق بحالة طارئة ما هيش ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يأتي وقت يكون صدره يضيق بعض الشيء، لكن ينهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من أن ييأس من إيمانهم أو يضيق صدره، لأنه ليست مهمته أن يوصل الإيمان إلى القلوب أو يوصل القلوب للاهتداء للإيمان. مش مهمتك أن تخلي القلوب تفهم وتدرك وتؤمن وتهتدي، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ودي آخر الآية، يبقى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، وكلمة أن يقولوا يعني في المستقبل ممكن يحصل هذا الكلام، أن يقولوا مستقبلا، لأن الآية قال لك الآية يفهم منها كده أنها نزلت قبل أن يقال هذا الكلام، وذلك لأنه تكرر منهم ما يشبه ذلك. فإذا كان حدث وهيحدث لا ينبغي أن يضيق صدرك يا محمد، ولا ينبغي أن تترك بعد ما يوحى إليك، ولن يتأتى، لأن الله ثبتك وأعانك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. في سورة الإسراء، ولولا أن ثبتناك يعني من مؤهلات النبوة ومن مؤهلات نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغ الرسالة أن الله يثبته، وإلا كان ممكن يتأثر من كثرة الكلام والإلحاح وكثرة التطاول والإجرام والسخرية والاستهزاء والإلحاح، ومع شدة حرصه على إيمانهم وهدايتهم قد يعني من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام عايز الناس كلها تهتدي وتستجيب وتؤمن وتعجل إيمانه إيمانهم، قد يؤديه ذلك إلى أن يميل إليهم، لكن الله يثبته. ومن ضمن الآيات التي يثبتها به ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أنت نذير، أنت مهمتك محدودة تبلغ بس. يقول إنما أداة حصر وقصر، مهمتك مقصورة على البلاغ، أما الهداية وتحويل القلوب وتغيير القلوب هذا من شأن تدبير الكون، وتدبير الكون بيد مين؟ الذي تكفل بتدبيره، والله على كل شيء وكيل، أي يتوكل بتدبير شؤون خلقه. وأيضا على كل شيء وكيل جاءت مطلقة، على كل شيء وكيل. وكيل سبحانه وتعالى، عليك وأنت تبلغ الرسالة فأشهد لك، وكيل على كيدهم ومكرهم وغدرهم فيحاسبهم عليه، وكيل على أفكارهم وخواطرهم وقلوبهم فلن تسأل عنه، وكيل على عزيمتك وقصدك وقوة تحركك في الدعوة فلن يمسك سوء عليه الصلاة والسلام. فهو وكيل على كل شيء، بمعنى أن تدبير شؤون الخلق بيده سبحانه وتعالى جل شأنه. والمعنى في هذا كما قال العلماء تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم. وأيضا لما الكفار نفسهم يسمعوا هذا الكلام تشغلش بالك انت عملت اللي عليك، هذا الأمر لما يسمعه الكفار يقولوا إذن محمد مش هيستجيب لنا من اللي احنا عايزين، يخليهم ينقطع رجاؤهم في أن يستجيب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ باستحداث معجزة على أهوائهم. وذلك لما يقولوا إيه؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، يعني ييأسوا من أن يستجيب لهم في هذا الأمر. وكلمة أنزل عليه كنز يا سيد معناها لما يجي لك رزق كده بالسهولة ومن غير تعب ولا مشقة، مش أنت نبي ورسول؟ طب حل بس يكتر عليك الرزق كده من غير تعب، ولا تزرع ولا تحصد ولا ترعى ولا تغى ولا تتاجر، ويدي لك رزق كثير، لأن كنز كنز لولا أنزل عليه كنز. الكنز معناها إيه؟ معناها المال الذي يدخر، معناها مال يجي بطريقة ميسرة، مش أنت نبي ومرسل من قبل الله يديك ربنا إيه رزق بدون يعني تعب ولا مشقة. أو جاء معه ملك، مرة يقول إحنا عايزين ملك يكلمنا، ومرة يقول كمان بس لو كان معك ملك بنشوفك كده يقعد معاك ونشهد عليك بذلك. وكلا الأمرين لا تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن لو ربنا أنزل ملك وبعدين قال للناس صلوا 4 ركعات بخشوع ونهاركم كيف تصلون، والملك يصلي 4 ركعات بخشوع، يجي يصلي هم ما يلقوش الخشوع، يقول لك ما انت اصلك ملك، لما انت ملك هنعمل زيك ازاي؟ يبقى طبيعي يبقى الملك مش هينفع نبي، الملك لا ينفع نبي للبشر. لما يقول لهم كونوا صادقين، انا لا يمكن يطلع مني كلمه فيها شبهه كذب، اصلك انت ملك. فلما لذلك لابد ان يكون المرسل اليهم ايه؟ بشر. ولذلك كل الانبياء كانوا ايه؟ بشر. سورة الأنبياء قال هذا الكلام ودور عليها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يبقى يعني يقول ده بشر يموت وهي زينا زيه، بشر ممكن ينسى، بشر لا هو بشر لكنه مرسل مكلف معصوم، لأن الرسالة لها مؤهلاتها ولها مقتضياتها، وفي نفس الوقت بشر عشان ما حدش يقول ده أصله ملك نعمل زيه، نعمل ازاي زي ما هو بيعمل، طب يأمرنا بحاجات يا عم انت فين واحنا فين، انت في عالم وانا في عالم. اذا كان الان لما تقول لواحد النبي عمل كذا وكذا يقول لك يا عم ده نبي احنا فين والنبي فين، سبحان الله، يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ويقول الصحابه كانوا بيعملوا كذا يقول لهم احنا فين والصحابه فين، سبحان الله. كل ما تقول له كلمه يقول لك ايه ده، يعني واحد يقول له يعني ايه سامح يا عم، يعني المفروض يبقى فيه معافاه، المفروض فيها اعتذار، في تصالح. سيدنا عمر جاء يعني ذكر عنه رضي الله عنه أرضاه أنه يعني ما يمشي في السوق، بينما يمشي في السوق فإذا يعني بعض الزحام فرجل يعني اعترضه في الطريق فخفقه خفقة بدرته، يعني أدركت طرف ثوبه، وبعد سنة قال تعال عايزك تحج معي، ما عنديش فلوس، قال لها حجك على حسابي، حج على حسابي. وبعد الحج قال لي ايه، قال عفوا تحجيت ليه، قال عشان الخفقه التي خفقتك بها في العام الفائت، كان اللي فات عملتك كده فانا حجيتك على حسابي عشان ما تزعلش، من نوع التصالح. يعني امير المؤمنين مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه، خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاكم المسلمين الذي خشعت له القلوب وخضعت وذلت له رقاب الكفار، ومع هذا لما عمل بالدرة العصاية الخفيفة اللي في ايده كده قال لي تحج على حسابي. فبقول للراجل بجد انت مش عارف يعني بلاش تحجج الراجل على حسابك، بس حتى اعمل له عمر، بلاش عمر، اقعد معه قاعده وصالح، اقول له سامحني يا عم، قال لك واحنا فين الناس، قلت يا عم ما قلت لكش حج ولا حج ولا عمر، بس قول لي ايه سامحني، صعب عليك دي، قال لك احنا فين وهم فين، سبحان الله العظيم. فلذلك سبحان الله العظيم وبحمده، لا بد ان يكون المرسل الى البشر منهم بشر، ايه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اللهم صل على محمد. وايضا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الكفار يستشعرون ان هذا الذي يطلبونه ليتحقق وأن مهمة النبي ستمضي بمضاء وعزم وقوة، وأن الله سيؤيده وينصره، وأنه من قبل الله مؤيد، قال كل من يسمع الآية، أيضا كل من يسمع الآية يستشعر، فالمؤمنون يستشعرون الرجاء والأمل في نصرة الله وفي عزة الإسلام وفي كثرة المسلمين. ولذلك أنا سمعت رأي أو يعني واحد ينقل عبارة عن بعض أهل العلم، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين، واحد يقول المسلمون في كربة، الأيام دي يعني كده في كربة شديدة، يقول لك حاملات طائرات بريطانية مش عارف قبرص مش عارف فين، دي من روسيا وفين من الجنوب، والمسلمين والشعب يدبحوا في السنة وفتن والعياذ بالله. فواحد يقول إن شاء الله هذه علامات الفرج كما قال أحد العلماء، قال إن هذا إرهاص لميلاد الأمة من جديد. إزاي يا عم؟ ولكن لأن الميلاد لابد أن يسبق بالمخاض، والمخاض أزمة وشدة ولا لا؟ والمخاض معه ألم، فالولادة تأتي بعد الألم، والألم يأتي من المخاض، فالمخاض هو مقدمات نجاح الأمة وولادة الأمة من جديد. إذا اشتد الكرب هانا، إذا اشتد وطلوع الفجر يأتي بعد شدة الظلمة من الليل. سبحان الله العظيم وبحمده. فلما تقرأ هذه الآيات أيضا تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد ووصل في مرحلة من المراحل الممكن يضيق صدره، لكن لولا أن عصمه الله وثبته ما ضاق عليه الصلاة والسلام، لذاق، لولا أن ثبته الله لذاق الصدر، لكن الله ثبته حال دون أن يضيق صدره صلى الله عليه وسلم. فيكون تحذيرا من أن يضيق صدره لاقتراحاتهم، لأن يقول هذا القول. وكما قالوا قبل ذلك يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب لأمة معدودة ليقولن ما يحبسه. سبحان الله العظيم وبحمده. وكما ذكر أن هذه الآيات نزلت قبل، يعني هذا القول صدر منهم قبل نزول الآية، ومتوقع أن يصدر منهم هذا القول أيضا بعد نزولها، لأنه الفعل هنا المضارع مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة أن العلم بأنه صدر منهم في الماضي، وقرينة التحذير منه. أصل لو كانت حاجة حصلت في الماضي بس وانتهت مش هيحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يحذر منها إمتى؟ توقع أنها تكرر هذا من الكفار وتكرر عناد آخر، فلا يضيق صدرك ولا تترك بعض ما يوحى إليك يا محمد. اللهم صل على محمد. فالله على كل شيء وكيل. زي ما تقول لواحد شد حيلك وما تشغلش بالك، اعمل كذا وكذا، وخلي الباقي على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. افعل كذا وكذا وكذا والباقي خليها على الله. نفس التعبير مع دقة الأداء والصياغة في كلام العزيز القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي ذلك ما فيه من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله مطلع على مكرهم وهو متوكل بجزائهم، وأنه صلى الله عليه وسلم مطلع على ما جاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وذكر بعض أهل العلم أن تحديات المشركين وتطلعاتهم إلى بعض المعجزات أو تساؤلاتهم لإحداث بعض المعجزات يدل على أنهم لا يدركون الحكمة من الرسالة ولا من الرسول، ولا يدركون وظيفة الأنبياء. فجاءت هذه الآيات لتؤكد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، وتعلن هذا الأمر أن الأنبياء ليسوا مكلفين بإيصال الهداية إلى القلوب. ولذلك أيضا أنت قد تجد والعياذ بالله من الناس الذين لا يستجيبون لدعوة الأنبياء، يقول لك يعني شوف ما حدش ماشي معه خالص، ولا حد مين اللي ماشي مع محمد؟ الفقراء والمساكين. مين اللي كان ماشي مع نوح؟ الفقراء والمساكين. إن نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلون. سبحان الله. وده من نوع التيئيس، يعني لو كنت نبي كان إيه اللي تعب نفسك ما فيش نتيجة يعني. فلما ينزل مثل هذه الآية يبقى الزمن جزء من العلاج، والزمن جزء من إيصال العلوم والهداية إلى القلوب، وتلك سنة الله في خلقه، لكن المشركين لا يدركون ذلك. وده يخليك برضك تشعر أيضا بثقل مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع كان شاق، يعني احنا جاتنا الدعوة سهلة وبنفرط فيها ونهمل فيها ولا نتحمل مسؤولية، لا مع الأهل ولا مع القريب ولا مع البعيد ولا مع أنفسنا. يعني وصلتنا الدعوة كاملة يعني واضحة بينة، ومع هذا قلما تجد إنسان يجاهد نفسه في العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله المغفرة. فتشير الآيات إلى أن المواجهة كانت ثقيلة في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجاهلية المتمردة المعاندة، وبالذات في أوقات فقد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم العشيرة والنصير، وغمرت الوحشة قلبه، وغشى الكرب قلوب المؤمنين القلائل في هذه الجاهلية التي تحيط بهم. وتستشعر أيضا الجو المكروب عند نزول هذه الآيات، وفي نفس الوقت حين تنزل هذه الآيات فإنما هي تصب الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستبشر بها وتستريح نفسه ويستريح قلبه صلى الله عليه وسلم. وليت الأمر انتهى إلى هذا الحد، يعني هم لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه كنز، أو جاء معه ملك، بعدين لم يكتفي هذا الأمر بل أم يقولون افتراه. أم يقولون هنا أم بكلمة بيقول لك معناها إضراب. إضراب يعني إيه؟ يعني الكلام خلص وهينتقل لموضوع تاني، يعني عملوا كذا وكذا وكذا وبعدين ممكن يحصل إيه؟ بل يقولون افتراه، ده كمان زيادة على هذا الكلام والتعجيز وطلب المعجزات، يقولون إن هذا الكلام افتراه محمد. القرآن ده جاء بمحمد من عنده بيألف، يعني يؤلف. والقرآن زي ما احنا عارفينه فيما ذكر في التفسير الفائت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من النوع اللي هو يقعد في المجالس يقول خطب ولا يقول شعر، ولا كان يلفت الأنظار إليه قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم، إنما لما كلف بالرسالة وبدأ مهمة التبليغ ظهرت عليه الفصاحة واللغة والأدب والبلاغة. من أدبك يا رسول الله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا علي قل سأل النبي كده عليه الصلاة والسؤال عليه الصلاة والسلام، يعني إحنا نشأنا مع بعض، إحنا أولاد عم وشفناك وإحنا صغيرين ونشأنا بك، وبعدين يعني احنا زينا زيك، لكن انت تتكلم كلاما يعني حتى في الكلام العادي، كلام النبي عليه الصلاه والسلام في خطابه العادي مخاطبه للناس ومحاوره للناس وكلامه مع الناس كان يختلف عن عامه الكلام عليه الصلاه والسلام. فقال له من ادبك؟ وكلمه ادبك زي ما قلنا تعني حاجتين، الادب من نوع يعني غرس الاخلاق. فكان الجمعه من فكر الجمعه وأنفق على عيالك أو أهلك من طولك، وأنفق على عيالك من طولك، ولا تزال عصاك مرفوعة عليهم أدبا. والسلفة إيه؟ وخفهم في الله. طبعا أنت بصوتك ما حضرتش، يبقى وأنفق من طولك على أهلك أو على عيالك، دي من إيه؟ من مهماتك في تعاملك مع أهلك والقريبين منك، ولا تزال عصاك مرفوعة عليهم أدبا. أدبا يعني إيه؟ لما تقدر خوفهم كده عشان خاطر لا يخالفون الله. وخفهم في الله، خوفهم بس في الله، إن خوفهم مما يغضب الله، خوف من أن يتركوا طاعة الله، خوف من أن يقدموا أو يتجرأوا على معصية الله، خوفهم في الله، يعني خافوا الحاجة اللي هي من حق الله، يعني لا يخالف أمرا ولا يرتكب معصية، لأن فيه أمور تانية. لقال وخفهم، خوفهم وبس. يبقى المعنى لا يعني لا يستقيم، لأن نهينا أن نخيف المسلمين، نهينا أن ممنوع أن تخوف واحد مسلم ولو بالمزاح، ما تدخلش الرعب على واحد ولا الفزع على واحد ولو أنت بتمازحه. ما تجيش لواحد مثلا ما حاطط الشال هنا في مكان وبقى تخبيه منه ويقول لك فين الشال، مين أخذ الرفيل، كنت عايزينه، وصل فين التليفون اللي كان معي هنا، ويرتعب ويتفزع وأنت بتمزح معه، تقول المهزر معك صد. اللحظة دي أنت أثمت فيها وفيها ذنب، لما أدخلت الفزع عليه وأرعبته وخوفته وتقول أنا بمازح، ممنوع في الإسلام. فما ظنك باللي خوف بجد، اللي يرعب الناس، ما ظنك باللي بالمزعج اللي يمشي الساعة 2 الساعة 3 في وسط الشوارع بسارينة وبكلكسات والعياذ بالله، ومنبهات العربيات والموتوسيكلات وشغل الضياع والصياح، ضياع والصياح والعياذ بالله، يزعج الناس ويفزع الناس، هذا آثم آثم آثم. اللي كمان يعني بيفرد عضلات ويعمل لي فيها معلم وفتوة ولا بتاع في حي ولا في قرية ولا بتاع ولا في حارة ولا في شارع، ويهدد الناس بسرقة الأموال ولا بالاعتداء على الأموال ولا الأنفس، يبقى والعياذ بالله دي مصيبة. ولكن الممنوع أن تخيف إنسانا ولو مزاحا ولو تهديد بس، لكن لما تكون بتربي الأولاد خفهم في الله، خوفهم من الكذب، خوفهم من المعصية، خوفهم من الخيانة، خيانة الأمانة، خوفهم من التقصير في أداء الصلاة، خوفهم من عقوق الوالدين. وكان في الوصية اللي هي بتاعت نفس الإيه، وصية سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، اللي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر خصال. حد فكر حاجة تانية منها؟ نقول نذكر بيها، نسأل الله أن يذكرنا وإياكم بالخير. لا تشركن بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن خرجاك من أهلك ومالك، ولا تشربن خمرا إن ذلك أكبر الفواحش، وإياك والمعصية فبالمعصية يحل سخط الله وغضبه والعياذ بالله، وإياك الفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أتاك وجاءك موتان، موتان يعني شوطة أو إيه أو بلاء أو داء وأنت فيهم، فلا تخف، فاثبت فاثبت. وبعدين ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، إن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برت منه ذمة الله ورسوله. وبقيت الوصايا، ثم وأنفق من طولك على أهلك أو على عيالك، من طولك على عيالك، من طولك يعني مما يصل إليك من دخلك، يعني من الكسب الحلال. ولا تزر عصاك مرفوعة عليه أدبا، والأخيرة إيه؟ وخفهم في الله. الله مذكرنا يا رب. هؤلاء الآية بتقول هنا يعني، ومع كل هذا يقولون افتراه، يقولون محمدا يعني جاء بهذا القرآن من عند نفسه. قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش بتقول إن محمد افترى، محمد بشر زيكم وعربي زيكم، أنت عرب وأنت بتوع الفصاحة وأهل الفصاحة والبلاغة والشعر والأدب والخطابة والبلاغة، هاتوا عشر سور مثل. قل فأتوا بعشر سور مفتريات ألف زيها. طبعا القرآن ذكر في أكثر من موضع، فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة من مثله، من مثله يا ماهر، يا ماهر من مثل في سورة البقرة، سورة المثل، بسورة المثل في سورة يونس. أدي خصم، أدي اثنين مخصومين عليه. فأتوا بحديث، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثل يعني قرآن زي فين في سورة، فليأتوا بحديث إن كانوا صادقين. أطور أطور. طيب اللهم صل على محمد. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فليأتوا بمثله، ولا يأتون بمثله ولو كان، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى مرة ينفي قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحديث المثل يعني قرآن مثله، ومرة يعني يعجزهم بأن يأتوا بسورة، ومرة يعجزهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات. طبعا هو العلماء قاعد يقول تحداهم الأول بالقرآن فعجزوا، ثم تحداهم بعشر سور فعجزوا، فتحداهم بسورة واحدة فعجزوا. يعني ده يعني مجمل الكلام، إنما هو طبيعي القرآن ينزل بمقتضى الحال وحسب الحال الذي يكونون فيه. مش انت يعني ربما فأتوا بسورة يعني لما كان الذي يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كانوا قلة، أو كانوا يعني في تحديهم كانوا فيه ضعف، فلما يزداد التحدي يقول هاتوا عشر سور مثلا، هاتوا سورة مثله، فلما يعجزوا يبقى إذن كذبوا أنفسهم. أنتوا عجزتم أن تأتوا بسورة وأنتم 100 200 300 500 قرية، 5 قرى 10 قرى تحيط بمكة وبالمدينة، ومع هذا عجزوا. الأيام السورة مكية يعني مكة وحولها قرى وكلهم عرب وفصحاء، ومع هذا عجزوا. عجزوا إذا كان عجزوا يبقى مش مفترى، يبقى أنتم كذبة. كان يقول كذبتم في قولكم أنه افتراه محمد صلى الله عليه وسلم بدليل عجزكم عن تأتوا، لأن هذا الكلام لا تأتى إلا من قبل الخالق الإله الواحد سبحانه وتعالى جل شأنه. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم يعني ابذلوا كل جهدكم في أن تكثروا ممن يؤيدكم في هذا الموقف ويقف معكم ويريد أن يناصركم ثم يثبت أن هذا الكلام من كلام البشر، لكنه ليس من كلام البشر. وسبحان الله العظيم بحمد، يعني هم هذا الرد من نوع إسهام الخصم، لأن هم كان فيهم اللي قال وما هو بكلام البشر. مش قالها ولا إيه؟ قالوها، قالها عصبة وقالها الوليد وقال وأبو جهل يقول لا مش كلام محمد، وما كذب محمد قال. أبو جهل يقول كده، والله ما كذب محمد قال. سبحان الله العظيم بحمده، بس يقولها في السر بينهم من بعض. يعني يبقى هم عارفين ان الكلام ده حق وان الكلام ده كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن في مجال التحدي ومجال الصد عن سبيل الله والمكابرة يقول لك ايه يعني ده كلامه هو. أم يقول في يعني يصل بهم الحد في التطاول على كتاب الله وعلى دين الله وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لكنهم لم يأتوا إذن هم إيه كاذبون. والحمد لله الذي هذا كلامه، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اجعلها سنة قائمة باقية ثابتة، أن ندارس كتابك وأن نلتقي على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأعلم، بارك الله فيكم. Thank you.